السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أعظم حق في هذه الدنيا هو رب العالمين تبارك وتعالى، وأعظم حق يهتدى به الناس هو كتابه. والله سبحانه وتعالى جعل كتابه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا يمكن أن يهتدي إنسان في هذه الدنيا إلا باتباعه للوحي، باتباعه للهدى الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فهو البصائر التي تكون بمثابة الكشاف الذي إذا وضع على شيء أبصر به العبد هل هذا الشيء حق أو باطل. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هو أعظم طريق لبيان الهدى، وهو كذلك أعظم طريق للعلم بالباطل ونقض هذا الباطل. لذلك ليست مقاصد القرآن محصورة في مجرد بيان الحق، ولكن القرآن جاء ببيان الباطل. كل باطل إلى يوم القيامة منسوب إلى الدين لابد أن يكون قد ذكر في القرآن أصل هذا الباطل، وفي القرآن البرهان على بطلان هذا الباطل. الباطل المذكور في القرآن أو الذي يجمع أعظم الباطل هو إما جحد الرب تبارك وتعالى، إنكار الخالق الذي يسمى في هذا العصر بالإلحاد، والإلحاد في لسان الشرع أوسع من مجرد هذا المعنى، وإما أن يكون عدم الإيمان بالحكمة التي خلق الله لها، وإنكار الرسل والرسالات، أو الشرك في عبادة الله، أو ادعاء أن الله اتخذ ولدا، أو مثلا إنكار البعث أو الاحتجاج بالقدر على المعاصي، أو تشريع ما لم يأذن به الله. كل هذا الباطل قد ذكر في القرآن وبينه الله سبحانه وتعالى وفصله وبين براهين بطلانه. لا يمكن أن يأتي باطل منتسب إلى دين من الأديان إلا ويكون في كتاب الله برهان بطلانه. لذلك الله سبحانه وتعالى بين أن القرآن كاف في بيان الحق وفي الدلالة على الحق وفي الفرقان بين الحق والباطل. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان المشركون يفتعلون ما يصدون به الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن، قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني لا يأتيك هؤلاء بشبهة أو حجة يريدون بها إبطال رسالتك ودعوتك إلا ويكون في كتاب الله ما يبين الحق ويكشف الباطل وأحسن تفسيرا. أحسن تفسيرا، أحسن بيانا، أحسن إيضاحا، أحسن كشفا، فيه ضرب الأمثلة وغير ذلك من الأمور. فبالتالي لا يمكن أبدا لشخص يريد أن يطلب الهدى في مسألة دينية ثم يكون محتاجا إلى غير القرآن وإلى غير بيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبين خطأ مشهورا جدا على ألسنة الناس في تسميتهم القرآن بأنه نقل أو سمع أو خبر. يقولون مثلا الأدلة العقلية والأدلة النقلية، أو يقولون مثلا الأدلة السمعية والأدلة العقلية، أو الأدلة الخبرية والأدلة العقلية. هذا الظن يعني كان منتشرا في بين طائفة من الناس، ظنوا أن القرآن ليس فيه أدلة عقلية برهانية، وإنما هو يعتمد فقط على صدق المخبر، فليس فيه أدلة عقلية يمكن أن نجادل بها المخالف. لا نستطيع أن نثبت الحق منه بدليل عقلي، ولا أن نرد الباطل منه بدليل عقلي. وهذا خطأ كبير، ويمكن أن نبين وجه هذا الخطأ من أمرين. أولاً، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم يكذبونه، فلا يمكن أن يحتج عليهم بدليل يعتمد على تصديق المخبر، لابد أن يأتي إليهم ببرهان وحجة، وكل نبي من الأنبياء هكذا. والله سبحانه وتعالى أقام الأدلة والبراهين مع كل نبي يؤيده، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فالقرآن فيه أعظم دليل عقلي على كل مسألة من المسائل، بل كل مسألة يحتاجها الناس لابد أن تتنوع فيها الدلالات، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وجه الخطأ الثاني أن القرآن أو ما جاء من بينات الله تبارك وتعالى، إذا نظرت فيه ستجد أنه استدل لكل مسألة بأدلة عقلية برهانية لا تعتمد على مجرد تصديق المخبر، كآيات كثيرة سيأتي معنا إن شاء الله بيانها في الاستدلال على أن الله حكيم أو إله واحد كما سبق في الحلقة الماضية، وأنه رب واحد، وأنه أرسل الرسل، ولماذا كانوا بشرا، والاستدلال على قدرة الله تبارك وتعالى على البعث وعلى قبح الشرك وعلى حسن التوحيد وإخلاص العبادة لله. كل هذا جاء بيانه في الوحي بأعظم دليل عقلي وأحسن بيان وأحسن تفسير. لذلك الذين أخطأوا في رأيي في هذا الأمر طائفتان. الطائفة الأولى هم الذين علموا أن الاحتجاج لابد أن يكون به براهين عقلية، لكنهم ظنوا أن القرآن ليس فيه براهين عقلية، فالتمسوا البراهين العقلية من غير القرآن، إما من الفلسفة أو علم المنطق أو غير ذلك أو علم الكلام. الطائفة الثانية هم الذين اعتمدوا على الوحي وتمسكوا بالقرآن، لكنهم لم يحسنوا استنباط وجه الدلالات العقلية في القرآن. وأعظم الناس نصيبا أو حظا من كتاب الله هم الذين تمسكوا بكتاب الله وعلموا أنه لا يمكن أن يكون هناك حق إلا ويكون في القرآن بيانه بأقوى حجة وأحسن تفسير وأجمل مثال وأوضح بيان، ولا يمكن أن يكون هناك باطل إلا ويكون في الوحي كشفه وبيانه وبراهين بطلانه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وقال: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. أدلة الوحي هي أدلة برهانية تخاطب العقل، تخاطب الفكر، تخاطب التفكر والنظر والتأمل والتدبر، وكذلك فيه موعظة تخاطب القلب. فكتاب الله ليست الأدلة فيه محصورة في مجرد مخاطبة العقل، بل كذلك تخاطب معاني القلب. فالقرآن كما وصفه الله: قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. فالقرآن حجة ورحمة، حجة لأنه أدلة برهانية يقينية لا بد أن يسلم لها كل من طلب الهدى وقصده. الأمر الثاني أنها موعظة وشفاء لما في الصدور. الموعظة هي التي تذكر لعله يتذكر أو يخشى، هي التي فيها ذكر الترغيب والترهيب والجنة والنار. الموعظة كذلك فيها شفاء لما في الصدور من الأمراض التي تحجز عن العلم النافع، مثلا مرض الجهل والريب والشك، هذا في باب العلم، ومرض الشهوة وحب الدنيا والحسد الذي يصد الإنسان عن أن يتبع الوحي بعدما تبين له. فتكلمنا طبعا إن شاء الله سيكون لنا في هذه الحلقات يعني حلقة خاصة عن أدلة القرآن في بيان الحق في كل أبواب الدين إن شاء الله، ويعني لعل هذه الدروس أساسا دراسة تطبيقية لهذا المعنى. أحب أن أختم هذه المقدمات قبل أن أدخل في الدرس بهدي الصحابة الكرام في أخذ القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحكي ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف أو يعلم ما فيهن من المعاني والعمل، أو من العلم والعمل. وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: عشنا برهة من زماننا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن. ورزقوا العمل، يتكلم عن جيل الصحابة الكرام. قال: وإن أقواما يقرأ أحدهم القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا نهيه ولا حلاله ولا حرامه، ينثره نثر الدقل، يعني التمر الرديء، يعني هو يريد فقط أن يحفظ حروفا أو أن يختم ختمات لا يؤثر فيه القرآن لا بعلم ولا بعمل. فلذلك أحببت أن تكون دراستنا لكتاب الله تبارك وتعالى في أن نتعلم الإيمان من القرآن، لأنه ليس هناك طريق أعظم وأصح وأصدق من طريق القرآن، فالقرآن هو الدليل وهو المدلول، هو الأمر الذي نريد أن نثبت ما فيه من الحق، ولن نجد أدلة على ذلك خيرا مما في القرآن. طيب، سورة يونس، يعني نحن تكلمنا كثيرا عن سورة يونس وبينا أنها اجتمع فيها كل القضايا الكبرى التأسيسية في باب الإيمان أو الأديان، وكل حق يحتاجه المؤمن في أصول دينه، أو يعني إذا صح التعبير، وإن كنت لا أحب أن أستعمل هذا التعبير، أحب أن أستعمل لفظ المحكمات أو البينات أو البصائر، لأنه هو اللفظ الشرعي. فكل ما يحتاجه العبد في أمور دينه أو في محكمات الشريعة هو موجود في هذه السورة، كما أن كل باطل يمكن أن يوجد أو منسوب للدين أيضا موجود في هذه السورة، ومبين في السورة براهين بطلانه. الله سبحانه وتعالى يعني كما يعني بينا كثيرا في هذه السورة، يعني نحن سنتكلم عن الصفحة الأولى عموما، ما هي المسائل التي ستقابلنا في هذه الصفحة حتى تكون على بينة كيف نسير. نحن اتفقنا أننا لا نفسر سورة يونس، وإنما ننطلق من تفسيرها إلى أن نأخذ بابا من أبواب الإيمان ونتوسع فيه من خلال القرآن، وسيكون لنا إن شاء الله توسع أكثر في الكلام عن الأنبياء وعن آيات الأنبياء في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وفي سورة طه وسورة مريم وغير ذلك من السور التي ذكر فيها الأنبياء الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذا الخير. سورة يونس، إذا تكلمنا عن الطبع المدني، المصحف المدني أو طبعة المدينة، في الصفحة الأولى عندنا مسائل كثيرة في هذه السورة، تكلمنا فيها عن التفكر في آيات الله، وتكلمنا فيها عن أن الله ما خلق ذلك إلا بالحق، وتكلمنا عن طرف من الإيمان بالأنبياء ولماذا بعث الله بشرا إلى الناس. وفي هذه الحلقة تتمة لهذا الأمر، نتكلم فيه عن معنى الإيمان بالرسل عليهم السلام. بعد ذلك سيكون عندنا كلام عن الوحي، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، في قراءة أو لسحر مبين. فسيأتي الكلام بعد هذه المحاضرة إن شاء الله أو بعد هذه الحلقة عن الوحي، ثم نتكلم بعد ذلك عن براهين أن الله رب واحد وأنه إله واحد، ونتكلم عن المبدأ والمعاد، ونتكلم كذلك عن قدرة الله على البعث سبحانه وتعالى، ونتكلم كذلك عن الجزاء، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ثم نبين أن الله سبحانه وتعالى يحكم بالقسط، ثم نبين آيات الله تبارك وتعالى في الكون، ونبين أن الله سبحانه وتعالى لماذا بين هذه الآيات ومن المنتفع بها. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن الإيمان بالرسل. سبق أن بينا أن الرب الحكيم تبارك وتعالى لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم جعله حجة ورحمة. ما معنى أنه حجة وما معنى أنه رحمة؟ معنى أنه حجة أنه أقام البراهين على صدق ذلك النبي وصدق ما تضمنته رسالته، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت براهينه في القرآن. الأمر الثاني أنه رحمة، لماذا؟ لأن الرب تبارك وتعالى الذي خلق هذا الكون بهذا الإتقان وهذا الإحكام لا بد أن يكون له حكمة من خلق هذا الكون. ربنا ما خلقت هذا باطلا، وهذه الحكمة الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه لم يكلف العباد أن يعلموها وحدهم، وإنما من حكمته ورحمته أنه أرسل إليهم رسولا منهم يتكلم بلسانهم، وأرسله بوحي من عند الله تبارك وتعالى. فمن هذه الجهة كان إرسال الرسل منة ونعمة ورحمة، وسبق أن بينا هذا في المحاضرة أو الحلقة السابقة. الله سبحانه وتعالى من رحمته وعدله أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله سبحانه وتعالى حينما يرسل رسولا إلى الناس، تصوروا معي هذا الأمر، الناس كانوا مفطورين على الإيمان أو الإيمان المجمل، عندهم معرفة إجمالية بالخير والشر، لكن لا يعرفون تفاصيل الله الذي خلقه، من هو الله، ما هي أسماؤه، ماذا يريد منا، أو كثير منهم غفل عن ذلك أو نسي. فجاء الرسل ليذكروا من نسي، وليعلموا من جهل، وليحكموا بين الناس، وليزكوا الناس بالوحي. يعني إذا قبل الناس دعوة الرسل زكى الرسل الناس بهذا الوحي أو بهذه الآية. طيب تصور ناس يعني لا علم لهم بالرسل، أو حتى عندهم علم بالرسل لكن جاءهم رجل منهم كان يعيش زمنا بينهم وفجأة قال أنا نبي من عند الله، هل يمكن أن يقبل الناس دعوته وهو صار عليهم يقول أنا من عند الله، أنا رسول ويوحى إلي ويحكم بين الناس ويجب على الناس أن يطيعوه، ومن لم يطعه لا يكون هاديا، أيمكن أن يترك الله رسله أو أنبياءه دون حجة؟ وهل يمكن أن يقبل الناس دعوة أي نبي دون حجة أو بينة؟ هذا لا يكون. فلا بد أن الله تبارك وتعالى يعلم الناس أو يهدي الناس لحكمته من خلقهم، ولا بد أن يقيم الأدلة على صدق هذا الذي ادعى النبوة أو قال أنا نبي من عند الله أو أنا رسول من عند الله، ولا بد، وركز بقى في هذا، أن يكون هناك فرقان بين ذلك النبي الصادق وبين كل من يدعي النبوة، سواء كان ساحرا أو كاهنا أو مدعيا للغيب أو غير ذلك من مدعي النبوة أو متنبئ يعني. يبقى إذن نحن عندنا ثلاثة أمور هنا. الله سبحانه وتعالى بيّن حاجة الناس إلى البيان، أن يعلموا لماذا خلقوا وكيف يعيشون لتحقيق هذا الذي خلقوا له، وكيف يعبدون الله على هدى وبصيرة. طيب، فهذا هو الأمر الأول، حاجة الناس إلى بيان وهدى من الله. الأمر الثاني، حاجة الناس إلى براهين وبينات وآيات تثبت صدق ذلك الذي قال أنا رسول من عند الله. الأمر الثالث، لا بد من الفرقان بين هذا النبي الصادق وبين كل من ادعى النبوة، لأن كثير في التاريخ كثير من الناس ادعوا النبوة من السحرة والكهان والكذابين والمتنبئين. طيب، فالله سبحانه وتعالى لابد أن يقيم البينات على كل هذا. ندخل الآن في الكلام عن الإيمان بالرسل. ما معنى الإيمان بالرسل؟ نحن نذكر أولا إجمالا، يعني نذكر خطوط طبعا الكلام عن الرسل. هو القرآن كله يتكلم عن الرسل، وكل القرآن هو تفصيل لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الأنبياء الذين سبقوا، لكني أرجو هنا أن أذكر جملا تكون تأسيسية في أن تعرف ما معنى الإيمان بالرسل، أو ما هي أهم الأمور التي يجب أن تعلمها حتى تكون مؤمنا بالأنبياء والمرسلين. الأمر الأول، أن تؤمن بجميع الرسل وتؤمن أن الله تبارك وتعالى، طبعا الله سبحانه وتعالى قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالرسل هو أمر أساسي لا يصح دين إنسان إلا به، لكن رسل الله تبارك وتعالى منهم من قصهم الله علينا ومنهم من لم يقصصهم الله تبارك وتعالى علينا، فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. الأمر الثاني أننا لا نفرق بين أحد من رسل الله. لماذا؟ لأن دعوة جميع الأنبياء واحدة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، إلى آخر الآيات. أيضا مما يجب أن تؤمن به، وأنا أحاول أن أختصر كثيرا، يعني أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى كل أمة نذيرا. يعني ليس هناك أمة إلا بعث إليها نذير، سواء علمنا ذلك أو لم نعلم. فنحن عندنا آيات تثبت هذا المعنى، وهذا يثبت عدل الله تبارك وتعالى وحكمته وحجته ورحمته. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بعض الناس يقول الأنبياء مثلا محصورون في مكان معين في جزيرة العرب أو في الشام، فأين خبر الأنبياء الباقين؟ نحن عندنا يقين بأمور: أولا أن الله حكيم وأنه رحيم ولا يمكن أن يعذب إنسانا بغير حجة، وأنه أخبرنا أنه إن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهذه قواعد كلية نستيقن بها ذلك، لكن تفاصيل ذلك لا نعلمه. ونعلم أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يعذب أحدا دون أن يقيم عليه الحجة، والله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالسؤال هنا يعني لماذا، كيف نفسر مثلا أن أمما لا ذكر لهم للأنبياء مثل الفلاسفة مثلا وغيرهم لا يذكرون الأنبياء ولا يظهر في كلامهم عن الدين أنهم عندهم أثارة من العلم عن الأنبياء؟ يعني مثلا أهل الكتاب الذين كفروا من أهل الكتاب، أو حتى الذين آمنوا منهم عندهم علم بالنبوة وبالأنبياء، والذين كفروا مثلا يجحدون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك والرد عليهم. لكن كيف نفسر أن كثيرا من الناس لا ذكر عندهم للأنبياء؟ هذا له تفسير كثير: إما أنهم بلغهم ذلك وأعرضوا عنه، وهذا موجود كثير، أن يعرض لا يهتم، كما أن كثيرا من الناس في هذه الأيام يهتم بأخبار مثلا الأطباء القدماء والفلاسفة القدماء، ويهتم بأخبار الممثلين والفنانين، لكنه لا يهتم بأن يعرف الأنبياء ولا دعوة الأنبياء ولا الذي جاء به الأنبياء، مع أن خبر الأنبياء وحجج الأنبياء وسيرة الأنبياء أعظم في الناس وأشهر في الناس، وهي في باب يحتاجه الناس وهو باب الدين. فكثير من الناس معرض أساسا. يمكن أن يؤمن مثلا، يمكن أن يؤمن بوجود أرسطو أو أفلاطون أو أبوقراط مثلا في الطب أو فيثاغورس أو غيره لأخبار انتشرت، ويكفر بالرسل الذين أخبارهم منتشرة وآياتهم أظهر وسيرتهم أفضل بين الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني الذي يريد أن يعرف أخبار الأنبياء ينبغي أن يسأل عنها إذا كان يعرف الحكمة التي خلق لها. فهذا تفسير أنه أعرض أو أنه حرف دين نبيه. فالذي أعرض والذي حرف دين نبيه هو ممن ضلوا عن هدى الأنبياء. فمعرفة الأنبياء تحتاج إلى النظر في سيرتهم. لذلك كان الناس يذكرون أقوامهم بالأنبياء. يعني مثلا في مؤمن آل فرعون: يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يعني يذكر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فكان الناس يذكرون بهذا. المشركون الذين لم يكن عندهم علم أو معرفة بالأنبياء أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسألوا أهل الكتاب، أن يسألوا أهل الكتاب عموما أن الله كان يرسل رسلا من البشر، وأن يسألوهم عن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. فلا بد من السؤال، لا بد من طلب الحق. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن أي إنسان يقوم لله طالبا للحق ناظرا في أدلة القرآن لابد أنه سيهتدي. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما بصاحبكم من جنة؟ أيمكن لمن تفكر قاصدا وجه الله أن يشك في ذلك؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم؟ لذلك موانع الإيمان كثيرة جدا، وأنا قلت ذلك كثيرا، ليس هناك تلازم بين وجود الحق وبين اتباع الحق وقبوله. هناك موانع في القلب، منها الحسد أو الكبر أو إرادة الرياسة أو حب الدنيا أو الهوى. يمكن للإنسان، ليس كل من عرف الحق يعمل به، يمكن أن يمنعه مانع كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. طيب، الأمر الذي بعد ذلك وهو مهم جدا، أن نؤمن بأن الأنبياء جميعا بلغوا رسالات الله تبارك وتعالى وأدوا أمانة الرسالة. وهذا الله سبحانه وتعالى يعني بيّن ذلك في آيات كثيرة، وأمرنا أن نؤمن بكل ما جاء به الأنبياء جملة، وأن نؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا. يعني كما قال: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أيضا الله سبحانه وتعالى من الأمور المهمة التي ذكرها عن الأنبياء أنه بيّن حق الأنبياء وبيّن ما ليس حقا للأنبياء، وهذا من أعظم الفرقان الذي جاء في القرآن. لأن النبي يأتي بآيات وبينات، فربما حمل ذلك بعض الناس على، طبعا في ناس يكفرون به، لكن ربما حمل ذلك بعض أتباعه على أن يغلو فيه وأن يجعلوه إلها أو يصرفوا له شيئا من العبادة. فالله سبحانه وتعالى أمر كل نبي أن ينهى قومه عن أن يغلو فيه. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه الآية عظيمة جدا، تكلمت عنها في درس لمدة ساعة ونصف تقريبا، لأبين ما معنى أن تكون ربانيا بعلم الكتاب وتعليمه، ولماذا نهى الله تبارك وتعالى كل من أوتي شيئا من العلم أو الحكمة أو الحجة أو البيان أو الفصاحة أن يستطيل بذلك عن الناس أو أن يبغي أو أن يجعل دعوته لنفسه لا لله. وهذه آية عظيمة جدا. أيضا الله سبحانه وتعالى بيّن أن عيسى عليه السلام نهى قومه عن الشرك، وهو من أكثر من حصل فيه غلو. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. وهذا يبين أن الله من أعظم ما بيّنه أنه بيّن أن الدين كله له وحده. الأنبياء مبلغون يطاعون بأمر الله تبارك وتعالى لأنهم أوحي إليهم، فهم يبلغون رسالات الله. أيضا من الأمور التي بيّنها الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء لا يملكون هداية الناس وإن حرصوا على ذلك. إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم، فلا أنت تقدر ولست مكلفا بذلك. ونهاهم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وفي قراءة: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وبيّن أن الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى، هذا من الأمور المهمة جدا. ونهاهم عن إكراه أحد، لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار. لذلك قال نوح عليه السلام: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وبيّن الله سبحانه وتعالى أنه لو شاء لجمع الناس على الهدى، ونهى أنبياءه الكرام عن أن يكرهوا الناس. من الأمور المهمة جدا أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أسماء أنبياء في القرآن، كما جاء في سورة، يعني ذكر في سورة الأنعام، ذكر أنبياء كثيرين في سياق واحد سأذكرهم، وذكر أنبياء يعني في غير هذا السياق، ذكر مثلا نوحا وذكر لا، الأول الأنبياء الذين ليسوا مذكورين. خلينا نذكر الآية الأول. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومنا، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. معلش أنا بتكلم بسرعة لأن أنا مش واخد على الدرس اللي هو ساعة، فبحاول أجمع الأفكار بأسرع يعني بأسرع لهجة، فأنا آسف إن أنا بسرع شوية، لكن أحاول أهدي القراءة حبة. فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا أنبياء كثيرين، وذكر كذلك في سياقات أخرى، ذكر آدم عليه السلام، وذكر شعيبا، وذكر صالحا، وذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من الأمور اللي يعني هي ليست من المسائل الكبيرة يعني، لكن هي مهم إنك تعرفها، إن الأنبياء العرب هم هود وصالح وشعيب والنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الأنبياء هم الأسباط، واختلف من هم الأسباط. هل هم أبناء يعقوب عليه السلام اللي هو منهم يوسف عليه السلام وباقي إخوته؟ وهذا قول أظنه قريب يعني، لكني لا أستطيع أن أجزم بذلك. فهؤلاء الأسباط أيضا الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم وحيا وأمرنا أن نؤمن بما جاءوا به. هناك أنبياء ذكروا في السنة مثل يوشع ابن نون، واختلف الناس في بعض الأنبياء، مثل بعض الناس هل هم من الصالحين أم هم أنبياء. منهم مثلا ذو القرنين، ومنهم تبع الذي جاء في سورة قاف وبعض السور كسورة الدخان: هم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. فاختلف هل تبع هذا كان نبيا أم لا، واختلف كذلك في الخضر، في خلاف كبير جدا، والذي يميل قلبي إليه أن الخضر ليس نبيا، وإن كنت لا أجزم بذلك، لكن ربما إن شاء الله حينما نتدارس مع بعض سورة الكهف نتكلم في ذلك أوسع، لكن عموما تعرف أن في ذلك خلافا. هنا يجدر التنبيه أن بعض كتب السير أو كتب التفسير تذكر أسماء أنبياء، فنحن بين أمرين: إما أن يكون عندنا حجة على صدق ذلك أو كذبه فنكذبه أو نصدقه. يعني مثلا هم قالوا في الأنبياء الذين أو الرسل الذين أرسلوا إلى اللي هم في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. فذكروا أسماء أنبياء وقالوا إن هم بعد عيسى، إن هم رسل وبعد عيسى، ونحن نعلم أنه ليس بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم رسول. فهذا يقضي أن هذا الكلام ليس صحيحا. لكن هناك أسماء أنبياء ليس عندنا ما يرد خبرهم، فهؤلاء يعني لا نصدق ولا نكذب، يعني لا ليس عندنا قطع بصدق هؤلاء أو هل هؤلاء أنبياء أم لا. الآن بقى ندخل في معنى النبي ومعنى الرسول. من الأمور التي تبحث كثيرا هي معرفة دلالة لفظ النبي ولفظ الرسول. عموما لفظ النبي والرسول كلاهما معناه أنه مبعوث أو مرسل، لكن هل النبي والرسول بينهم تطابق في المعنى بمعنى أن في ترادف كامل؟ لا، الذي دلت عليه الأدلة أن ليس هناك تطابق بين معنى الرسول ومعنى النبي، وإن كان كلاهما مبعوث من الله. في أدلة كثيرة منها: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهذا فيه دلالتان مهمتان: الأولى أن الله كما أنه أرسل الرسل فكذلك أرسل الأنبياء، وهذا يبين خطأ من قال إن الأنبياء يعني أوحي إليهم بشيء ولم يبلغوه. لا، وسنبين خطأ هذا إن شاء الله. الدلالة الثانية التفريق بين الرسول والنبي، ليس بينهما تطابق، والله سبحانه وتعالى يذكر بعض أنبيائه فيذكره بصفة إنه كان رسولا نبيا، فهذا يبين أنه ليس بينهما تطابق، لا يمكن أن يكون هناك تطابق ثم يذكر. يعني مثلا لما قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أيضا ليس هناك تطابق مع أن الكتاب واحد، لكن مرة وصفه بأنه مكتوب ومرة وصفه بأنه مقروء، رب المشرقين ورب المغربين. العطف يقتضي عدم المطابقة، واضح؟ لكن ممكن يكون الشيء يعطف على نفسه ولكن بإضافة شيء جديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل هذا هو الله، لكنه مرة ذكر أنه هو الباطن وهو الظاهر وهو الأول والآخر، فهذا يؤكد عدم المطابقة بين دلالات هذه الأسماء وإن كانت كلها تدل على الله تبارك وتعالى. طيب، يبقى الأمر الأول أنه ليس هناك تطابق، لكن هل النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يبلغ؟ هذا في رأيي ليس صحيحا، ولا يمكن أن يوحي الله إلى شخص بوحي ثم لم يبلغ، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق، فكيف يقال إنه أوحي إليه بشرع وكتمه أو لم يبلغ؟ فهذا في رأيي بعيد جدا، وليس هناك نص يدل على ذلك والنصوص تدل على خلافه. الأمر الذي بعد ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، وذكر أنه يأتي النبي وليس معه إلا الرجل أو الرجلان، ونبي ليس معه أحد، فيبين أنه كانت له دعوة وكانت له يعني تعليم للناس، لكن بعضهم استجاب وبعضهم لم يستجب. بعض الناس مثلا قال في التفريق بين النبي والرسول أنه الذي أوحي إليه بشرع جديد، الذي أوحي إليه بشرع جديد هو الرسول، والذي جاء ليتمم شريعة من قبله هو نبي. هذا يعني قريب محتمل، لكن في رأيي أن الإنسان لا يجزم بالفرق بين النبي والرسول إلا بنص واضح، هذا أمر مستنبط. قالوا مثلا أن موسى عليه السلام هو الرسول، وجاء أنبياء بعده مثل مثلا داود وسليمان ويحيى وزكريا، وأن هؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى جعلهم متممين أو يحكمون بشريعة موسى عليه السلام، هذا جيد وهو قريب، لكن أنا في رأيي أن الجزم بهذه الأمور يعني يحتاج توقفا، لا يصح أن نجزم بهذه الأمور ولم يأتي فيها نص، لكن الضبط الذي أعلمه هو أن ليس هناك تطابق بين لفظ الرسول والنبي. الأمر الثاني أن الرسول ربما يكون أعلى درجة من النبي، وهذا والله أعلم، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر الرسول قبل النبي في بعض المواضع وبين يعني فضله، كما في قول الله تبارك وتعالى، خليني أفتكر الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فكأن هذا التقديم فيه معنى، وأنه كان رسولا نبيا، كأن هذا يدل على معنى، وربما يفهم ذلك حتى من الواقع. الله سبحانه وتعالى قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فلا شك أن الذي كان رسولا ولم يكن نبيا لا يمكن أن يكون بدرجة الرسول النبي، والله أعلم. والذي أيضا أعلمه أن كل رسول لابد أن يكون نبيا من غير عكس. الأمر الذي بعد ذلك هو تفضيل بعض الرسل على بعض. الله سبحانه وتعالى جعل الناس درجات، كل الناس درجات، الملائكة درجات، الأنبياء درجات، المؤمنون درجات، الكفار درجات، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. أيضا الله سبحانه وتعالى قال إنما النسيء زيادة في الكفر، واضح كذا؟ فكل شيء في الدنيا درجات، هم درجات عند الله. كذلك أنبياء الله تبارك وتعالى اجتمعوا في أصل النبوة والخير وهم المصطفون الأخيار، لكن بعضهم أفضل من بعض، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، والله سبحانه وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أفضل هؤلاء الرسل هم أولو العزم، والعلماء يعني اختلفوا في تحديد من هم أولو العزم، وإن كانوا اتفقوا على أن جميع الأنبياء عندهم عزم وجميع الرسل عندهم عزم، لكن بعضهم أكثر عزما وأكثر صبرا وأكثر إيمانا وأكثر عملا بما أمره الله تبارك وتعالى. وإن كان يعني عدد كثير من أهل العلم عينوا هؤلاء وذكروا أنهم هم المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وكذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فذكروا أن هؤلاء كان لهم معاني عظيمة في تعليم الناس والصبر على دعوتهم، وذكروا أن بعض الأنبياء ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو رسول لكنه لم يبلغ درجة هؤلاء في العزم، لذلك الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، وأمره أن يقتدي بأولي العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، وبين أن يونس عليه السلام كما سيأتي تفصيل قصته صلى الله عليه وسلم أنه لم يصبر كصبر أولي العزم من الرسل. الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء وخصهم بالذكر كثيرا، وذكر ما كانوا عليه من التعليم والدعوة، فبالتالي يعني شرف الله هؤلاء بأنهم يعني أعلى الناس إيمانا وصبرا، وكانوا كما وصف بعضهم أنه أمة للناس وغير ذلك من الأمور، وسيأتي تفصيل ذلك في مواضعه من القرآن إن شاء الله. طيب، جاءت بعض الأحاديث لا تخير بين الأنبياء أو لا تفضل بين الأنبياء، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. أولا خلينا نفهم يعني لا تخير بين الأنبياء. في قاعدة لازم تفهمها، لا يمكن أن يأتي في الوحي خبران متناقضين أو مختلفين. أنا أحب أستعمل لفظ الاختلاف لأنه الذي جاء بالقرآن، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني إيه؟ القرآن من براهين أنه من عند الله أنه متشابه، يصدق بعضه بعضا، وأنه لا اختلاف فيه، لا يمكن أن يكون بينه اختلاف. فإذا جاء الخبر مثبتا وجاء منفيا فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي. فالله سبحانه وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا أو لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي حديث آخر لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فلا بد أن يكون الاختلاف هنا اختلاف تنوع، والأدلة يجمع بينها. الوجه الأول، طبعا هناك تفضيل بين الأنبياء هذا ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي أشياء تفضل بها على الأنبياء كما سيأتي بيانه. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نفهم سياق الأحاديث. الأحاديث وردت في أن حصل يعني لا أريد أن أسوق الحديث لأنه طويل، حصل يعني زي خناقة كذا بين واحد يهودي وواحد مسلم، فاليهودي قال والذي اصطفى موسى على محمد، والآخر قال والذي اصطفى محمد على موسى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول لا تفضلوا بين الأنبياء. فالذي أراه أن الأحاديث بعد جمعها يظهر لي أن هذا النهي كان يحمل على أمور. الأمر الأول ألا يكون التفاضل أو التفضيل بين الأنبياء من باب التشهي والهوى، وإنما هو بحجة وعلم، وأن الذي يحكم بفضل نبي على نبي هو الله وليس العباد. ثالثا ألا يؤدي ذلك إلى التشاجر، أن أقول لشخص لا موسى أفضل لا عيسى أفضل فنتشاجر، لا، هذا من باب العلم، وكلهم هم المصطفون الأخيار. أيضا قد يكون ذلك ليس من باب العصبية، إنك أنت تتعصب لنبي أكثر من نبي. أما بشأن يونس عليه السلام فحديثه خاص، لأن يونس عليه السلام اعترف بظلمه لنفسه، وإن كان غيره من الأنبياء أيضا اعترفوا، ولكنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله سبحانه وتعالى في القرآن لما قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، فربما يقع في نفس الإنسان يعني انتقاص هذا النبي الكريم. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تفضيلك لنبي بانتقاص نبي آخر، واضح كذا؟ وقال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. اختلف العلماء في معنى ذلك، هل لا يقول أنا كمثلا حسين أو فلان وفلان خير من يونس بمعنى أني أنزه نفسي عن ظلم نفسي بينما يونس اعترف أنه ظلم نفسه، هذا وجه حسن. وبعض الناس قال لا ينبغي لأحد أن يعين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس، هذا وجه ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه خير من مش ليس من يونس فقط، هو سيد ولد آدم، والله سبحانه وتعالى نهاه أن يكون كيونس عليه السلام في هذا المقام اللي هو عدم الصبر يعني على قومه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فإبراهيم عليه السلام بقى، نحن لما نتكلم عن تعيين أولي العزم من الرسل، في عندنا نوح، وعندنا إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام جعله الله أمة للناس، لم يأتي نبي بعده إلا من ذريته. كيف نتصور هذا؟ إبراهيم عليه السلام خرج منه فرعان، فرع إسماعيل وهو الأكبر، وفرع إسحاق، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. إسماعيل عليه السلام لم يأتي منه نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إسحاق فجاء منه يعقوب، ويعقوب جاء منه بنو إسرائيل، يعقوب يسمى إسرائيل. فجاء بقى من ذريته جميع الأنبياء، لذلك سيأتي بيان أن اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يكون النبي الخاتم منهم ومن ذريتهم، ولذلك حتى كما يقول بعض أهل العلم هذا هو السبب الذي جعلهم يعيشون في المدينة، لأنهم عرفوا أن النبي الخاتم سيخرج بين ماء ونخل، أو علموا من كتبهم أنه سيظهر في هذا المكان فذهبوا إليه رجاء أن يكون من ذريتهم، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. بعد ذلك طبعا الله سبحانه وتعالى بيّن أن إبراهيم أمة للناس والأنبياء الذين جاءوا بعده من ذريته. أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر نوحا وصبره، وذكر عيسى موسى عليه السلام وأن الله كلمه تكليما، وذكر فضله وكرر قصته كثيرا في القرآن، وسيأتي بيان لماذا كرر الله قصته. وذكر الله تبارك وتعالى عيسى وفضل الله تبارك وتعالى عليه. كل هذه الآيات سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في مواضعها. وختم هؤلاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل أو هو سيد ولد آدم. والله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي من الآيات ما لم يعطه غيره، وأنه يرجو أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وأنه سيد ولد آدم ولا فخر. ما معنى ولا فخر؟ كثير من الناس يقولي أنا فلان فلاني ولا فخر. كلمة ولا فخر ليها معنى جميل جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أخبركم بذلك لا أتفاخر به عليكم، أقوله من باب الإخبار ومن باب أن تؤمنوا به، ليس ذلك من الكبر أو الإعجاب بالنفس، لأن ما بكم من نعمة فمن الله. وهذا فيه معنى جميل جدا. طيب نتكلم الآن عن آيات النبوة، يعني اللي هي سميت بعد ذلك بالمعجزات، وهذا اسم خطأ، لا من حيث من خطأ من حيث الدلالة، ومن حيث أنه لفظ لم يأتي في الشريعة ولم يتكلم به صحابي أو إمام من أئمة التابعين، وإنما هذا لفظ محدث جاء في العصور التي بعد ذلك، فهو لفظ محدث وكذلك معناه خطأ. والألفاظ التي جاءت بها الآيات في القرآن أعظم وأبلغ في البيان، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فنحن نتكلم هنا عن آيات الأنبياء التي سماها كثير من المتأخرين بالمعجزة. آيات الأنبياء، خلينا نتصور ما هي النبوة. النبوة إن في قوم من الناس عايشين في حالهم كده بيعملوا حاجات غلط كتير، أيا كان بقى الغلط دي، هل هي شرك أم أنهم ينكرون الله، أي أو مثلا فواحش يفعلونها كما كان قوم لوط يفعلون، أو يعبدون الأصنام أو يعبدون الكواكب أو ينكرون البعث والدار الآخرة، المهم إن هم بيعملوا حاجات غلط، فربنا يرسل إليهم رسولا. هذا الرسول يقول لهم أنا آت من عند الله ومعي وحي يجب أن تعملوا به. فهذا هو النبي، النبي هو مبلغ والرسول هو مرسل، فهذا معنى كلمة الإيه الرسول، يعني كما قال موسى عليه السلام إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم. فبين هنا أنه جاء من عند الله وجاء برسالة ومعه بينة على صدق نبوته، فهذا هو معنى النبوة، كذلك معنى الرسالة. فالأنبياء يبينون الحق ويبلغون رسالات الله ويحكمون بين الناس. أخص وصف للنبي أنه مبلغ وأنه مبين وأنه مخبر. طيب ما هي الصفة التي يجب أن تتوفر عند ذلك النبي حتى تقبل دعوته؟ الصدق والأمانة. تحقق الناس من صدق وأمانة أي شخص يختلف فيه الناس. ممكن شخص يصدقه بالنظر إلى أخلاقه وبالنظر إلى سيرته وبالنظر إلى نفس ما يدعو إليه وبالنظر إلى البينات والآيات التي ظهرت على يديه، كل هذه أسباب تتنوع. فكما قلت لكم أن الأسباب التي يؤمن بها الناس متنوعة. فخلينا مثلا نتكلم عن نماذج للإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما ظهر أول من سمع بخبره خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها لم ترى آية، وإنما سمعت خبرا أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث له في الغار. فخديجة رضي الله عنها نظرت واستنبطت أن هذا الرجل الذي رأت منه حسن الأخلاق لا يمكن أن يخزيه الله، فكان احتمال أن الذي رآه إما أنه جن وإما أنه من الله. فقالت: والله ما يخزيك الله أبدا، أنت لا يمكن أن يكون الله أنزل عليك، أو لا يمكن أن يكون عليك جن أو جاءك جن أو شيطان، لا، ولا يمكن أن يكون الله أخزاك. فهي استنبطت وصدقت تصديقا مجمل بأن هذا خيرك لا تستطيع أن تفسره. فلما ذهبت إلى ورقة وكان عنده علم، وهذا يؤكد أن إقامة الحجة على شخص تكون بمقدار علمه، لذلك من الناس من يحتاج آيات كثيرة حتى يؤمن، ومن الناس من يؤمن بمجرد أن يعرض عليه الحق، ومن الناس من يعرض عليه الحق ولا يؤمن. يبقى عندنا نموذج خديجة رضي الله عنها، صدقت النبي صلى الله عليه وسلم لعلمها بسيرته وحسن خلقه، وورقة صدقه لنفس ما جاءه، قال هذا الناموس الذي نزل على موسى. وهرقل وإن كان كفر بعد ذلك، لكنه لما سأل عن نفس ما يدعو إليه وسأل مجموعة أسئلة لأبي سفيان: ما يأمركم؟ ما دعوته؟ كيف هو فيكم؟ هل تقاتلونه؟ من أتباعه؟ هل يرتد أحد منهم؟ علم من ذلك، لأنه كان عالما خبيرا، علم أنه نبي صادق، لكنه بعد ذلك امتنع عن الإيمان له بسبب الإيه؟ بسبب حب الرياسة وخوف الخوف عن على ذهاب ملكه. النجاشي وغيره من الرهبان لما سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الحق من الدمع مما عرفوا من الحق. فالأدلة تتنوع. طب أهل الكتاب، الله سبحانه وتعالى بيّن أن أهل الكتاب عندهم خبر بالنبي الخاتم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، والله سبحانه وتعالى أمر المشركين من قريش أن يسألوا أهل الكتاب عن نبوة ذلك النبي الكريم، يسألوهم عن النبوة عموما ويسألوهم عن خصوص ذلك النبي الكريم. فأهل الكتاب أيضا كان عندهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي الأسماء التي سمى الله بها الآيات التي يؤيد بها رسله؟ الاسم الأول الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر. آيات، تمام. الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر اسم الحجج: قل فلله الحجة البالغة. أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا يسمى بالعلم: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فهي الآية وهي الحجة وهي العلم، كذلك هي السلطان. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: ما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. فهي أيضا سلطان. هي كذلك بصائر: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وآتينا ثمود الناقة مبصرة. كلمة مبصرة يعني مضيئة، تنطق بأنها من عند الله، هي دي كلمة معنى مبصرة. لذلك ربنا قال: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، ذكرت لكم الحق واضحا. لكن الله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا على الإيمان ولا يقبل إيمان المكره، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. كذلك يطلق عليها البينات: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وموسى عليه السلام قال: قد جئتكم ببينات من ربكم. هذه الألفاظ أبلغ وأقوى في معنى آيات الله، أعظم من كلمة معجزة، ليس هناك مجال للمقارنة أصلا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. الفائدة التي بعد ذلك أن تعلم أن الآيات كلها من الله، فلا يقدر نبي على أن يأتي بآية من عند نفسه، وإلا لما كانت آية أصلا. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. الأمر المهم جدا أيضا وهو دقيق: الله سبحانه وتعالى يبين الآيات للناس حجة ورحمة ومن باب العدل، لكنه أحيانا يقول أنه يبين الآيات لقوم يتفكرون يعلمون يتقون. فلماذا أحيانا تذكر الآيات للناس وأحيانا يخص بها بعض الناس؟ لأن الله يذكر هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، هو بصائر للناس، هو أدلة تقام بها الحجة عليهم، يعرض عليهم الإيمان ببراهينه، لكن لا ينتفع به ولا يكون له هدى ورحمة وشفاء إلا من آمن به واتبعه. ولا يمكن أن تزكو نفس إنسان بالوحي إلا باتباعه. لذلك يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذا سيحصل لهم بالعلم الذي جاء في الوحي. فبالتالي الله سبحانه وتعالى وإن كان يبين الآيات لكل الناس، لكنه بيّن أن المنتفعين بها هم المتقون الذين يعلمون تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هو قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، إلى آخر الآيات التي تكلمنا عنها كثيرا. أيضا من مما ذكرنا أن الآيات من عند الله تبارك وتعالى ولا يقدر أن يأتي بها أي نبي من الأنبياء. نبين كذلك وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، قل إنما الآيات عند الله. والله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن من الجاهلين. فلا يقدر نبي على أن يأتي بذلك من نفسه. أيضا لابد أن تعلم أن آيات الأنبياء هي بابان، إما باب العلم أو باب القدرة. باب العلم أن يخبرهم بخبر إما في الماضي أو في المستقبل، والله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني الله أن الله هناك غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، لكنه يعلم به بعض أو يعلم به رسله ليكون حجة ويؤيدهم بالملائكة الذين يحفظونهم، وحتى لا يأخذ هذا الخبر الجن، كما قال الله سبحانه وتعالى تلك من أنباء الغيب ما كنت نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. فهذه حجة، وهذا مما يستدل به على نبوة ذلك النبي الكريم. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان أن من أعظم براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنفس ما جاء به أهل الكتاب، وأخبر بأمور تبين كذب أهل الكتاب وتبين جهل أهل الكتاب بما في كتابهم، وأنه انفرد بأمور خالفت ما ذكره أهل الكتاب، وكان ذلك أعظم حجة تبين أنه علم وكان نبيا، يعني لم يكن عنده علم بالقراءة ولا الكتابة، ولم يكن عنده علم بكتب بني إسرائيل، ولم تكن أساسا الكتب عربت يعني ذكرت بلسان العرب، ومع ذلك نقل أخبارها. سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فباب العلم هو باب، وباب القدرة مثل عصا موسى ومثل ناقض صالح ومثل انشقاق القمر وأشياء كثيرة جدا سيأتي بيانها إن شاء الله. الأمر الذي بعد ذلك في الآيات، آيات الأنبياء مختصة بهم لا يقدر عليها لا الجن ولا الإنس، لأن الأنبياء بعثوا إلى الجن والإنس، كما قال الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فلابد حتى تكون حجة عليهم أن تكون خارجة عن مقدورهم، واضح؟ فلا يقدرون عليها. هنا بقى نذكر أخطاء في باب الآيات، يعني أنا مش عارف أنا خدت وقت قد إيه، لكن يمكن إن شاء الله يكون باقي لنا 10 دقائق إن شاء الله. من أشهر الأخطاء الموجودة في متعلقة بآيات الأنبياء، طبعا أنا لن أتكلم عن تفاصيل آيات الأنبياء، واضح؟ يعني لن أتكلم عن آيات كل نبي من الأنبياء، هذا سيأتي في مواضعي، أنا أذكر هنا جملا فقط أو قواعد. أول خطأ مشهور هو تسمية الآية بالمعجزة، وهذا خطأ. من الأخطاء أيضا أنهم جعلوا مناط الآية أو علامة كونها آية من عند الله أن تكون خارقة للعادة. كلمة خارقة للعادة هذه لم تأتي في الوحي، وإنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما على مثله آمن البشر، هذا هو الضابط. يعني ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في قلب المتلقي أن هذا من عند الله، لكن هل يجب لهذا المتلقي أن يؤمن بأنها من عند الله؟ لا يجب، كما سيأتي معنا إن شاء الله أعمل يعني حلقة خاصة عن الخطأ المشهور، كيف تقنع الملحد أو كيف تقنع الكافر. أنت لا تملك أن تقنع أحدا أصلا، لأن الإقناع هو عمل قلبي. الصواب كيف تقيم الحجة أو كيف تبين أو كيف تبلغ. ليس هناك نبي من الأنبياء يملك أن يهدي أحدا أصلا هداية القلوب، وإنما هو ينذر ويعلم ويبشر، لكنه لا يملك أن يهدي أحدا. فسيأتي بيان ذلك، أن الآية من شأنها أن يؤمن عليها البشر، أن يؤمن بها البشر. فوصف خرق العادة هذا لا ينضبط، ربما يأتي طبيب أو رجل رياضي أو إنسان مثلا ساحر يفعل أشياء لا يقدر عليها البشر، فهل يكون بذلك نبيا؟ لا. ففرق بين أن تقول أن آيات الأنبياء العظيمة لابد أن ألا يقدر عليها البشر أو الجن، هذا صح، وبين أن تقول مجرد كونها لا يقدر عليها البشر أو الجن هي الآية. لا، ممكن إنسان يقف على دماغه أو يقف على إيد واحدة والناس ما تقدرش تعمل كده، هل الخارق للعادة ده؟ لأن هم بيقولوا المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة. كل هذه التعاريف أصل الخطأ عند هؤلاء في كل الأبواب أنهم لم يهتدوا بالوحي. والذي لا يهتدي بالوحي لابد أن يستورد أشياء يضل بها، لا يمكن أن يأتي بمثل ما جاء به الوحي، فالوحي كاف. طيب، إذن هذه الآيات هي تكون غير مقدورة للناس بلا شك، هي من عند الله ولا يمكن أن يؤتى بمثلها، واضح كده؟ لكن إن احنا نقول خارقة للعادة ونجعل ذلك مناطا لها بحيث أن كل خارق يكون آية للأنبياء، هذا خطأ، أو من جنس آيات الأنبياء، هذا ليس صحيحا. أيضا من ضمن الأمور أن هم يقولون أن من ضمن الأمور أن هم يقولون أن هي لابد فيها من التحدي، أو لابد أن تسلم من المعارضة، يعني مثلا يقوم النبي يتحدى بها الناس، أو أن يقوم أناس يحاولوا معارضة هذه الآية أن هو يأتوا بمثلها ويغلبوا. أساس الغلط يا جماعة في هذا الباب هو أن هم جعلوا ضوابط لم يأخذوها من كل آيات الأنبياء. أنت حينما تريد أن تعرف ضوابط أو شروطا أو مناطات لأشياء لابد أن تستقرئ الجزئيات، يعني تقرأ القرآن كله والسنة وتعرف آيات سيدنا نوح وآيات سيدنا هود وسيدنا يونس وهكذا، ثم تخرج بالقواعد الجامعة التي اجتمعت في كل الآيات والتي تفرقت في بعضها. كل الآيات ما على مثله آمن البشر، قد يكون بقى ذلك من سيرة النبي، من أخلاقه، من نفس ما يدعو إليه، من استقامته هو على ما دعا الناس إليه، أو على الآيات كانشقاق القمر وعصا موسى وناقد صالح وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى عليه السلام أو غير ذلك من الأمور. فالخطأ عندهم في أمور أنهم سموها معجزة، وهذا اسم خطأ من حيث اللغة ومن حيث الدلالة على آيات الأنبياء. ثانيا، أنهم جعلوا مجرد كونها خارقة للعادة يجعلها آية، لا. الأمر الثالث أنهم حصروا آيات الأنبياء فيما سموه بخرق العادة، لا، آيات الأنبياء كل ما يشهد بصدق النبي. الأمر الرابع من الخطأ أنهم قالوا يجب أن يتحدى بها، هذا لا يلزم أن يحصل. الله سبحانه وتعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قد يحصل شيء يعني يجعل النبي يطلب منهم أن يأتوا مثله، لكن الأصل الآيات مش للتحدي، الأصل الآيات للهداية وللبيان مش للتحدي. يعني الآيات لم يأتي بها النبي ليتحدى قومه، لا، لكن من كذب منهم بها وقال أنا آتي بمثله طولب بأن يأتي بمثله. أيضا جعلوا من مناط الآية، وهذا خطأ منتشر حتى على كتير من ألسنة الخطباء والوعاظ، إنهم قالوا يجب أن تظهر الآية فيما برع به القوم الذين نشأ فيهم النبي، هذا أيضا ليس صحيحا، ليس هناك حجة على هذا القول. فرق أن تقول أن الآية تكون مناسبة للقوم الذين يظهر فيهم النبي، هذا صحيح، كما أن مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت أعظم آية له القرآن، وكان العرب أهل الفصاحة وأهل الفصاحة والبلاغة والبيان، نعم، لأنهم يستطيعون أن يميزوا بين كلام البشر وبين كلام غيره، صح. وأن موسى عليه السلام جاء بآية عظيمة غلب بها السحرة الذين كانوا يعني يستعلون على الناس، والسحرة أنفسهم شهدوا لصدقهم، تمام. لكن أن تقول وتزعم أن كل آية لابد أن تكون مما برع فيه القوم، هذا لا حجة فيه أبدا. يعني هناك آيات كثيرة جدا لا يمكن أصلا أن يفكر فيها غيرهم، انشقاق القمر، يعني هم كانوا بارعين في شق القمر، وهل موسى عليه السلام جاء بالسحر؟ لا، لم يأتي بالسحر. وكذلك هم في آيات كثير ناقد صالح وغيرها، يعني كثير جدا من الآيات، يعني لو استعرضناها، هل النبي صلى الله عليه وسلم في كل آية كان يتحدى بها ويقول، أو طبعا من ضمن الأخطاء وده الخطأ السادس، دعوى النبوة، يقولون لا يصح أن يقول آية إلا يقول أنا نبيه، لا، آيات الأنبياء هي حجة على نبوتهم سواء قالوا ذلك أو لم يقولوا. يعني مش لازم كل نبي يحصل له شيء يقول شفتوا أنا نبي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت بركته تحصل، وكان كل من رآه وخالطه عرف أنه نبي بآياته وبنفس ما يدعو إليه، ولم يقل عند كل آية شفت أنا نبي، لا. فكل هذه الضوابط خطأ، وأصل الخطأ فيها إما اتباع الشائع في الخطب والدروس والكلام ده، أو اتباع ما هو منشور في الكتب. فأرجو أن أنا أكون بينت يعني أصولا مهمة في، لكن هل آيات الأنبياء تكون خارجة عن مقدور الملائكة؟ لا، لأن الأنبياء أساسا ليسوا مبعوثين للملائكة، وإنما الملائكة تؤيد الأنبياء الكرام. كنت أحب هنا طبعا من ضمن آيات الأنبياء أن الله ينصرهم على أعدائهم بالحجة، وكذلك يهلك أقوامهم. طبعا بعض الأنبياء أهلك الله أقوامهم، وبعض الأنبياء لم يهلك الله أقوامهم، سيأتي بيان ذلك في تفاصيل إن شاء الله. كنت أحب هنا أن أقف يعني، وهذا آخر ما نأخذه إن شاء الله، أن احنا نتكلم عن آية موسى عليه السلام، لنبين كيف أراد فرعون أن يبين أو أن يبطل حجة موسى عليه السلام، وكيف نصر الله تبارك وتعالى موسى على فرعون وقومه. خلينا نجيب كده الآيات من أولها، وهذه من أعظم الآيات التي تبين معنى آيات الأنبياء. الله سبحانه وتعالى أرسل موسى وأخاه هارون، وكان موسى معه آيات عظيمة، منها العصا التي تحولت لحية إذا هي حية تسعى، ومنها كذلك يد موسى عليه السلام التي صارت بيضاء للناظرين. وفرعون بالمناسبة كان له آلهة، يعني أنه كان يسمي، يجعل مثلا يقول إيه، هذا هو إلهكم، فهناك آلهة هو ينصبها آلهة، وكان يزعم أنه هو الرب الأعلى، أنا ربكم الأعلى، يعني هناك آلهة صغيرة وأنا رب هذه الآلهة، وهذا هو معنى وذرك وآلهتك، إن شاء الله سيأتي تفصيل. وهذا كان من أعظم الحجج لصدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بذلك، ثم علم بعد ذلك هذا الأمر أنه كان ينصب هذه الأصنام آلهة. المهم إن موسى عليه السلام بعث وبهذه الآيات لينذر فرعون وقومه، وليأذن له فرعون بأن يخرج، بأن يأخذ بني إسرائيل ويذهب بهم إلى بيت المقدس، يعني أن أرسل معي بني إسرائيل إلى آخر الآيات. فسيدنا موسى حينما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين أو إذا هي حية تسعى، يعني هنا فرعون، ركز بقى عشان هو ده معنى الآية، قال فلنأتينك بسحر مثله. ربنا قال ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. لماذا أراد ذلك؟ وهذا هو الذي نقوله. قلنا إن آيات الأنبياء مختصة بهم، ففرعون أراد أن يقول هذا الذي جئت به وتزعم أنه أرسلك به رب العالمين يستطيعه السحرة، فأنت ساحر أو مجنون. واضح كذا؟ إذا أرادوا أن يسبوا الأنبياء نسبوهم إلى الجنون، يعني هو ليس بعاقل، وإذا أرادوا أن يبينوا أنهم من جنس السحرة فقالوا أنك ساحر أو كاهن. ومن الفوائد يا جماعة، لم يسمى نبي أو لم يشتم نبي بالكهانة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكهانة في لسان العرب هو الذي كان يخبر بالغيب، يدعي الإخبار بالغيب عن طريق السجع اللي هو يشبه الشعر، يعني واضح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال عن الرجل الذي تكلم بالسجع وأراد إبطال الحق، قال هذا من إخوان الكهان. المهم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني برأ أنبياءه من الجنون والسحر والكهانة وغير ذلك. خلينا نشوف آية موسى عليه السلام، يعني خلينا نختصر لأن أنا حاسس أنا طولت، فأنا أختصر الآيات. الله سبحانه وتعالى بيّن أن موسى عليه السلام جاء له فرعون بالسحرة، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، إلى آخر الآيات. ركز بقى كده، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. جي مين؟ السحرة، أمهر السحرة، تمام؟ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. سيدنا موسى هنا وعظهم، لكن هم إلى الآن لم يروا آية، فقالوا لا دول ساحران، يعني يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، دول مجرد سحرة. إذن سحرة فرعون لم يؤمنوا بموسى إلى الآن، ظنوا أن موسى ساحر كبير، لكن هم لما يجتمعوا سيأتون بمثل ما جاء به. نركز بقى في الآية كيف ذكرت هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. الله سبحانه وتعالى وصف سحرهم وجاءوا بسحر عظيم. موسى عليه السلام لأنه ليس ساحرا خاف، وهذا معنى عظيم في القرآن، أن ربنا تبارك وتعالى يبين أن موسى نفسه لم يكن يعلم أن هذا سحر، إن موسى نفسه خاف وخشية. فأوجس في نفسه خيفة موسى وخيل إليه هو من سحرهم أنها تسعى، فربنا قال: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هنا تصور هذا المشهد لتعلم الفكرة التي أردتها، أن الآية تبلغ من نفس المتلقي بأمرين: بقدر علمه عموما، وبقدر إرادته للحق. فهؤلاء كانوا عالمين بالسحر، علموا أن هذا ليس من السحر، لا يمكن أن يكون من السحر. فانظر كيف ذكر الله استجابة هؤلاء، خروا سجدا، يعني سجدوا بعدين اتكلموا، سجدوا أولا ثم قالوا آمنا برب هارون وموسى. خلاص توعدهم فرعون براحته، زي ما يقول: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. عرفنا أن الذي فطرنا هو إلى هنا، وهو الذي بعث إلينا هؤلاء الرسل بهذه البينات، لن نؤثرك أبدا على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ورجوا الله أن يغفر لهم ذنوبهم أن كانوا أول المؤمنين في الآيات العظيمة في سورة الشعراء. ثم قالوا في الآية الجميلة: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا هو نموذج من نماذج آيات الأنبياء الكرام، وخلاصتها أنها براهين الله التي يثبت بها صدق الأنبياء وصدق دعوتهم وصدق ما جاءوا به من الأخبار والشرائع، وأنها لا يمكن أن يقدر عليها أو أن يعارضها بشر أو جن، وأن هذه الآيات ليست محصورة فيما سموه المعجزات أو الخوارق، لا، كل ما يشهد لصدق الأنبياء فهو آية لهم، وأعظم ضابط لها ما على مثله آمن البشر. أرجو أن يعني أكون قد بينت طرفا مهما من الإيمان بالأنبياء الكرام، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عندنا الكلام في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى عن الوحي، نتكلم عن الوحي وعن الوحي عموما ومنه القرآن، لكني سأتكلم عن القرآن حينما تأتي الآية المناسبة. آخر نصيحة أحب أن أقدمها لكم: أن تحبوا هذا الكتاب، أن تحبوا القرآن، وأن تعتنوا بمعرفة الهدى الذي في القرآن، فوالله هذا الكتاب لا يحوجك إلى غيره. القرآن الله سبحانه وتعالى لم ينزله لمجرد القراءة أو لمجرد الحفظ، للإنسان يريد أن يعمل ختمات، هذا جيد، لكن هذا يعني كأن واحد كده عنده، أنا بضربها مثال كتير، واحد عنده تليفون فيه 1000 أوبشن أو 1000 مثلا ميزة وهو بس بيستعمله للاتصال، وطبعا الفارق عظيم. فكتاب الله هدى، الصحابة لم يكن يهمهم أن يكون الحروف في صدورهم، لأن كان يهمهم أن يفقهوا هذا القرآن وأن يعلموا ما فيه من الهدى، وأن يتخلقوا به وأن يستقيموا عليه وأن يجاهدوا به الناس في بيان الحق ورد الباطل. لذلك يجب أن تتغير علاقتنا بالقرآن التي حصرت في مجرد الختمات وقراءة يقول لك أنت هتسمع مين من هتسمع مين من المشايخ، أسمع فلان أسمع فلان، لا، أنا عايز أسمع قرآن، فأنا مش بسمع فلان عشان صوته حلو، أنا بسمع القرآن. ممكن أحب قارئ لأنه متقن للقرآن، بس مش بسمع أغاني، أنا بسمع القرآن، كتاب هدى، كتاب بيان، شفاء لما في الصدور. فكل من لم يؤثر فيه القرآن بالعلم النافع أو العمل الصالح فهو يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليس هجر القرآن في مجرد ألا تقرأه، لا، هذا أقل نوع من الهجر، أعظم هجر ألا تفقه القرآن، كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أو أن تترك العمل به. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب تحول من إنسان مرفوع عند الله، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، وضع آخرين، إلى أحقر مثل الكلب وفي أحقر صورة وهو يلهث. كيف تحول هذا؟ لماذا سعرت النار برجل متعلم ومعلم للقرآن؟ لأنه قرأه رياء. فلذلك هذا القرآن هدى، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. القرآن له سلطان على القلب، لابد أن يظهر عليك أثر القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. لذلك هذا القرآن ينبغي أن تتدبره، والتدبر يكون بعد التفسير. التدبر عامل زي المجهر كده، أنت شايف مثلا معنى ظاهر كده من الآية، لابد أن تدخل أكثر أكثر. كلما دخلت أكثر كلما ظهر لك معاني عظيمة من القرآن، وكلما اختبرت هذه المعاني في نفسك ازددت إيمانا ويقينا وعملا، وعرفت أن أعظم حق للناس هو هذا الكتاب العظيم. لذلك الله سبحانه وتعالى نهاك أن تعرض عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. القرآن هو يعني يمكن أن نسميه بالنظارة التي تبصر بها الأشياء على صورتها وتعرف قيمتها عند الله، وألا تعلي من قدر شيء هو تافه، وألا تستصغر أمر هو عظيم. القرآن هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستويان مثلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا القرآن، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يبارك في أعمارنا حتى نفقه هذا الكتاب، وحتى نتخلق به ونستقيم عليه وندعو الناس إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا رب، وهذا ما أختم به الدعاء، إن احنا ندعو أن يفرج الله تبارك وتعالى عنا هذا البلاء العظيم، وأن يصرف الشر عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يجل المستضعفين في كل مكان، في السجون وفي المعتقلات وفي أي بلد يستضعفون فيها، وأن يعني اللهم اشدد وطأتك على الظالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الوباء عقابا للظالمين، وأن تجعله رحمة بالمؤمنين.